إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة، هذا هو المجلس 40 في كتاب الشريعة للإمام الآجري رحمه الله تعالى، المتوفى 360 من الهجرة، وهو إن شاء الله تعالى المجلس الأخير في هذا المجلد من الطبعة التي حققها الشيخ الوليد سيف النصر. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فإن قال قائل: من أئمة القدرية في مذاهبهم؟ فهذا مما ينبغي معرفته، أن تعرف رؤوس البدع حتى تعرف كيف نشأوا وعلى أي شيء كانوا، فإنك إذا عرفت ذلك عرفت بدعتهم. والعامل المشترك بين رؤوس أهل البدع أن هذه البدع كلها ترجع أو يرجع كل منها إلى شخص، وقبل هذا الشخص لم تكن هذه البدعة موجودة، فكيف تكون دينا؟ والدين قديم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالأمر العتيق. وأما هذه محدثات، حتى هذه الجماعات والمذاهب الدعوية التي هي يعني أقرب إلى الفرق من كونها جماعات دعوية، فنجد اختلاف العلماء في الحكم على هذه الجماعات. ولكن إذا رجعنا إلى الإمام الشاطبي رحمه الله على ما أصله في كتاب الاعتصام، فيظهر أن هذه الجماعات هي فرق وليست مجرد جماعة للدعوة، كجماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وحزب التحرير وغيرها من هذه الجماعات والأحزاب. فبحسب ما أصله الإمام الشاطبي رحمه الله نرى أن هذه الجماعات هي من الفرق، هي من الفرق. فهذه البدع والجماعات ترجع إلى أشخاص. إذا رجعت مثلا إلى أصل جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، فهذا نشأ يعني على الطرق المخالفة للسنة، فكيف يكون إماما؟ وهكذا بالرجوع إلى رؤوس أهل البدع تجد أنهم يرجعون إلى الأديان الأخرى من اليهودية والنصرانية والمجوسية وغير ذلك. فإذا من المهم أن نعرف رؤوس أهل البدع. قال: قيل له: قد أجل الله تعالى المسلمين عن مذاهبهم. صحيح، المسلمين هذه يعني أحسن الدعوات، هو سماكم المسلمين، فالله تبارك وتعالى أجل المسلمين عن مذاهب القدرية. قال: وأئمتهم في مذاهبهم القدرية معبد الجهني بالبصرة، هذا الذي ظهر في عصر عبد الله بن عمر. قال: وقد رد عليه الصحابة والتابعون ما قد تقدم ذكرنا له. قال: وقبله قبل معبد رجل من أهل العراق وهو سوسن، كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر. فانظر إلى هذه البدعة، بدعة القدرية ترجع إلى سوسن النصراني، فأخذ عنه معبد الجهني وكفى بهذا قبحا، أن تكون هذه البدعة ترجع إلى أصل النصراني، فأخذ عنه معبد الجهني القدر، يعني بدعة القدر. كذا قال الأوزاعي رحمه الله، وأخذ غيلان عن معبد، فهذه سلسلة الضلال، غيلان عن معبد عن سوسن. قال: وقد تقدم ذكرنا لقصة غيلان وما عجل الله له من الخزي في الدنيا وما له في الآخرة أعظم. قال: وعمرو بن عبيد، هذا إمامهم الرابع، عمرو بن عبيد، وما ذمه العلماء وهجروه وكفروه، هؤلاء أئمتهم الأنجاس الأرجاس، فلا ضير أن تتكلم في أهل البدع بمثل هذه الألفاظ، الأنجاس الأرجاس. أنجاس هذه نجاسة البدعة، كما أن الشرك نجس، إنما المشركون نجس، فالمخالفة لأصل التوحيد هذا نجس، والمخالفة لأصل الاتباع أيضا نجس، فهم أنجاس لأنهم خالفوا أصل الاتباع. الأرجاس لأن هذه البدع من عمل الشيطان، كما قال الله تبارك وتعالى: رجس من عمل الشيطان، رجس من عمل الشيطان. فإذا لا ضير أبدا أن تقول في أهل البدع أنهم أنجاس أرجاس. نقف عند ذكر عمرو بن عبيد لأن هذا إمام ضال مضل أيها الإخوة، والمأثور عنه يعني يشيب له الشعر، بحيث أنك تقول لا يمكن أن يكون هذا أن يكون مسلما. وقد صنف الإمام الدارقطني في أخباره، فللإمام الدارقطني أخبار عمرو بن عبيد، وقد ذكره الإمام الذهبي في الميزان، وذكر عنه كل ما يمكن أن يقال بالأسانيد، فنذكر شيئا من ذلك. طبعا حياته من 80 من الهجرة إلى 144، من 80 إلى 144. قال الشافعي عن سفيان: إن عمرو بن عبيد سئل عن مسألة فأجاب فيها، وقال: هذا من رأي الحسن. أنت عندما تسمع هذا من رأي الحسن ماذا تفهم؟ يعني من رأي الحسن ليش؟ البصري، لأنه كان جليسا للحسن البصري ثم اعتزله، فسموا المعتزلة. فقال له رجل: إنهم يروون عن الحسن خلاف هذا. قال: إنما قلت هذا من رأي الحسن، يعني نفسه، يقول هذا من رأي الحسن. فإذا هذا مدلس، يدلس في الكلام، وهكذا أهل البدع. وهذا مما نستفيده من ذكر ترجمته، لأن ما ذكر في ترجمته يتبين به منهاج للتعامل مع أهل البدع الرؤوس. قال: وعن ابن عون عن ثابت البناني قال: رأيت عمرو بن عبيد في المنام وهو يحك آية من المصحف، فقلت: أما تتقي الله؟ قال: إني أبدل مكانها خيرا منها. وعن عاصم الأحول قال: جلست إلى قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه قتادة، فقلت: لا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض. وهذا يعني قد يكون ملتبسا عند بعض الناس، بل عند بعض طلاب العلم. إذا أنت حذرت من أهل البدع يقولون تقعون في الإيش؟ في العلماء. فعاصم الأحول لما سمع قتادة وقع في عمرو بن عبيد فقال: لا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض. فقال له قتادة: يا أحول، أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع فينبغي أن يذكر حتى يحذر؟ الرجل إذا ابتدع فينبغي أن يذكر حتى يحذر؟ قال عاصم الأحول: فجئت مغتما، فقمت فرأيت عمرو بن عبيد يحك آية من المصحف، فقلت له: سبحان الله. قال: إني سأعيدها. قال: فقلت: أعدها. قال: لا أستطيع. قال ابن معين: لا يكتب حديثه. قال النسائي: متروك الحديث. قال أيوب ويونس، يونس بن عبيد، يكذب. قال ابن حبان: كان من أهل الورع والعبادة. وهذا لا يغرنك، فإن الخوارج كانوا من أعبد الناس، كان من أهل الورع والعبادة إلى أن أحدث ما أحدث. فانظر، أهل من أهل الورع والعبادة، لكن إذا أحدث وابتدع فإذا لا قيمة له، إلى أن أحدث ما أحدث. واعتزل مجلس الحسن هو وجماعة معه فسموا المعتزلة، وكان يشتم الصحابة ويكذب في الحديث. وقال حماد بن زيد: كنت مع أيوب ويونس وابن عون، مع أيوب ويونس، يونس بن عبيد وابن عون، فمر بهم عمرو بن عبيد فسلم عليهم ووقف فلم يرد عليه السلام. وهكذا زجرا له ولما هو عليه. وعن هارون بن موسى قال: كنا عند يونس ابن عبيد فجاء محمد بن كثير، فقلت: من أين؟ يعني من أين أتيت؟ قال: من عند عمرو بن عبيد، أخبرني بشيء واستكتمني. ما هو هذا الشيء؟ قال: لا جمعة بعد عثمان. لا جمعة، يعني كان لا يرى الجمعة. يقول: لا جمعة بعد عثمان، بعد مقتل عثمان ما في خلافة، إذن ما في إيش؟ ما في جمعة، هكذا يقولون. ولا يزال هذا ديدا المعتزلة وأهل البدع، أنهم لا يرون الجمعة، لا يرون الجمعة، يقولون لأنه لا خلافة ولا جمعة إلا مع الخلافة. وهذا يؤثر عن سيد قطب، كان معه أحد رفقائه ويحكي، قال: كنت عنده يوم جمعة فحان يعني وقت الصلاة، فقلت له: الجمعة؟ قال: الجمعة ساقطة حتى ترجع الخلافة. فهذا مأثور عنه. فلنحذر هؤلاء أيها الإخوة، لنحذر هؤلاء. وعن عبد الوهاب بن الخفاف قال: مررت بعمر بن عبيد وحده فقلت: ما لك؟ تركوك؟ قال: نهى الناس عني ابن عون فانتهوا. انظر، ابن عون لما تبين له ما عليه هذا المبتدع عمرو بن عبيد نهى الناس عن مجالسته فانتهوا. وعن عمرو بن النضر قال: سئل عمرو بن عبيد يوما عن شيء وانا عنده فأجاب فيه، فقلت: ليس هكذا يقول أصحابنا. فقال: ومن أصحابك؟ لا أب لك. وهكذا أهل البدع إذا أنت جابهتهم فيقعون فيك وفي مشايخك. يقول له: ومن أصحابك؟ لا أب لك. قال: قلت أيوب ويونس وابن عون والتيمي. قال: أولئك أرجاس أنجاس، أموات غير أحياء. سبحان الله، يقول عن هؤلاء الأماثل الأماجد أرجاس أنجاس. فإذا قال الآجري فيهم أرجاس أنجاس فهذا شيء قليل، لأن بعض الناس ربما عندما يقرأ هذا عند الآجري يقول: كيف يعني ونحن مأمورون بحسن الكلام طيب هم الذين بدأوا وقالوا في أئمتنا، قالوا أرجاس أنجاس، هذا كلامه. ويقول حماد بن سلمة: ما كان عندنا عمرو بن عبيد إلا عرة. احنا عندنا بالأسلوب المصري نقول عرة، نقول له اسكت يا عرة. ما معنى عرة؟ العرة السيء الثناء من الناس، فهذا هو العرة الذي يثني عليه الناس بالسوء، وهو الذي يجني على أهله وإخوانه الجناية والعار، حتى نقول اسكت يا عرة فضحتنا، يجني على أهله الإيش؟ الجناية والعار. ومن ذلك قوله تعالى: فتصيبكم منهم معرة، معرة بغير علم يعني جناية. وأصل العر الجرب، وأصل العر الجرب. فعندما نقول عرة يعني هذا هذا هذا يعدي كالجرب. وهكذا أهل البدع. وأيضا قال عمرو بن علي الفلاس: سمعت يحيى يقول، قلت لعمرو بن عبيد: كيف حديث الحسن عن سمرة في السكتتين؟ السكتتين سكت بعد الفاتحة وسكت بعد القراءة. فقال: ما تصنع بسمرة؟ قبح الله سمرة. هكذا يقول عن صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عمرو بن علي الفلاس أيضا: عمرو متروك صاحب بدعة. يقول عمرو بن عبيد: لو شهد عندي علي وطلحة والزبير وعثمان على شراك نعل ما أجزت شهادتهم. يقول: ما يجيز شهادة ليش؟ شهادة الصحابة. بل قالوا عن قتال علي ومعاوية المعتزلة يقولون: إحدى الطائفتين فاسقة لا على التعيين، يعني واحدة منهما فاسقة. هكذا هؤلاء المعتزلة. وغير ذلك مما ذكره الذهبي وغيره، حتى نعرف أيها الإخوة قدر هؤلاء، وأنهم أهل الفرقة، يعني ما تذكر البدعة إلا وتذكر الفرق، كما أنه لا تذكر السنة إلا وتذكر الجماعة. فهؤلاء أهل الفرقة، هؤلاء أهل الفرقة، أهل البدع كلهم. الذي بعد ذلك صحيح عن الأوزاعي قال: أول من نطق بالقدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن، وكان نصرانيا فأسلم ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهني وأخذ غيلان عن معبد. الذي بعده صحيح عن أنس بن عياض قال: أرسل إلي عبد الله ابن يزيد بن هرمز فقال: لقد أدركت وما بالمدينة أحد يتهم بالقدر إلا رجل من جهينة، يقال له معبد الجهني. فعليكم بدين العواتق اللائي لا يعرفن إلا الله تعالى، صحيح كما ذكر الجويني والرازي وغيره أنه يموت على دين العجائز لما ذكروا مسألة العلو والاستواء، قال وها أنا أموت على دين العجائز. عجائز نيسابور، لأن هذا هو دين الفطرة في الأسماء والصفات وفي القدر وفي أصول الإيمان، هذا هو دين الفطرة. الذي بعده صحيح، ابن عون يقول أول ما تكلم الناس في القدر بالبصرة معبد الجهني وأبو يونس الأسواري. أبو يونس الأسواري هذا هو سوسن، وانظر الشيخ ربيع المجلد الثاني صفحة 409. الذي بعده عن الحسن صحيح، ينهى عن مجالسة معبد الجهني ويقول لا تجالسوا فإنه ضال مضل. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أن القدر لا يقول اللهم وفقني، هذا نتنبه إليه، وكنا دوما نذكر هذا، لأن القدر يعتقد أنه يخلق فعل نفسه سواء في الخير أو في الإيش أو في الشر، فلماذا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولماذا يقول اللهم أعني، ما يقول هذا القدر، لا يقول اللهم وفقني، ولا يقول اللهم اعصمني، ولا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن عنده أن المشيئة إليه، إن شاء أطاع وإن شاء عصى. قال: فاحذروا مذاهبهم لا يفتنونكم أو لا يفتنوكم عن دينكم. فأهل البدع هم أهل الفتنة والفرقة، أهل الفتنة عن الدين وعن السنة، وأهل الفرقة للجماعة، أهل الفتنة والفرقة، أهل الفتنة عن السنة وأهل الفرقة عن الجماعة. الذي بعده صحيح، عن معاذ بن معاذ يقول: صليت أنا وعمر ابن الهيثم الرقاشي خلف الربيع بن برة. قال معاذ: أخبرني عمر بن الهيثم أنه حضرته الصلاة مرة أخرى فصلى خلفه. قال: فقعدت أدعو، فقال: لعلك ممن يقول اللهم اعصمنا. هذا الربيع بن برة هذا القدري يقول لعمر بن الهيثم: لعلك ممن يقول اللهم اعصمنا. قال معاذ: فأعدت تلك الصلاة بعد 20 سنة. قال: فأعدت تلك الصلاة بعد 20 سنة. وأما صلاة أهل السنة خلف المبتدعة فهذا في غير الغلاة، وأما الغلاة الذين عرفوا وجاهروا، الغلاة الذين خرجوا من الدين، فهؤلاء لا يصلى خلفهم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وكان الربيع بن برة هذا قدريا، وكان من المتعبدين عندهم. وتأمل كيف قال من المتعبدين عندهم، وإلا فهو ليس متعبدا، لأن المتعبد أصل العبادة قائم على إيش؟ ها؟ المحبة والخضوع، وهذا لا يخضع. القدري لا يقال عنه أنه خاضع لربه، كيف يقال عنه خاضع لربه وهو يرى أن المشيئة إليه؟ العبادة تقوم على المحبة والخضوع، هم ما أتوا بالخضوع، ما أتوا بالخضوع، وما ندري هل جاءوا بالمحبة أم لا. الذي بعده صحيح، وهو كالذي قبله، عن معاذ بن معاذ قال: أخبرني عمر الهيثم قال: خرجت في سفينة إلى الأبلة أنا وقاضيها هبيرة ابن العديس. قال: وصحبنا في السفينة مجوس وقدري. قال فقال القدر للمجوس أسلم، القدر يقول المجوس أسلم ادخل في الإسلام. قال فقال المجوس حين يريد الله، المجوس يقول حين يريد الله يثبت إرادة الله عز وجل. قال فقال القدر الله يريد والشيطان لا يدع لا يدعك، والشيطان لا يدعك، معناه أن الله لا يقدر على إيش؟ لا يقدر على هدايتك، أنت الذي تقدر، أنت الذي تخلق فعل نفسك، هذا معنى هذا الكلام. الله يريد والشيطان لا يدعك، يعني الله لا يقدر على هدايتك. قال يقول المجوسي أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان، هذا شيطان قوي، هذا يلزم القدرية، يعني مشيئة الشيطان وإرادة الشيطان غلبت مشيئة الله على قولهم. يقول هذا شيطان قوي، فانظر هؤلاء لا الإسلام نصروا ولا غيرهم كسروا كما يقال، فأهل البدع ليسوا دعاة إلى الإسلام، ليسوا دعاة إلى الإسلام، بل ربما يغلبهم الكفار في المحاججة والمجادلة. قال محمد بن الحسين هذا الكلام ذكره الفريابي بالفارسية عن القدر والمجوس، ثم فسره لنا الفريابي هذا المعنى ونحوه، أي أن الفريابي ترجم لهم هذا الكلام من الفارسية إلى العربية. قال حدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال قال بعض العلماء مسألة يقطع بها القدر، مسألة يقطع بها القدر، يقال له أخبرنا، أراد الله تعالى من العباد أن يؤمنوا فلم يقدر أو قدر فلم يرد، أراد الله تعالى من العباد أن يؤمنوا فلم يقدر أو أنه قدر فلم يرد، فإن قال قدر ولم يرد يعني لم يرد الإيمان، فإن قال قدر ولم يرد قيل له فمن يهدي من لم يرد الله هدايته، فتقوم عليه الحج أن الأمر لله عز وجل. قال وإن قال أراد فلم يقدر قيل له لا يشك جميع الخلق أنك قد كفرت يا عدو الله، لأنه نفى قدرة الله تبارك وتعالى. الذي بعده صحيح عن أبي غياث قال بين أنا أغسل رجلا من أهل القدر قال فتفرقوا عني فبقيت وحدي فقلت ويل للمكذبين بأقدار الله تعالى، قال فانتفض حتى سقط عن دفه يعني عن جنبه. قال فلما دفناه عند باب الشرق فرأيته في ليلتي تلك في منامي كأني منصرف من المسجد، إذ الجنازة في السوق يحملها حبشيان رجلاها بين يديها، يعني الحبشيان يحملان الجنازة معكوسة، يعني رجل النعش بين يديها يعني إلى الأمام يمشون به معكوسا. فقلت ما هذا؟ فقالوا فلان. فقلت سبحان الله، أليس قد دفناه عند باب الشرق؟ قال دفنتموه في غير موضعه، دفنتموه في غير موضعه، لأنهم دفنوا في مقابر المسلمين، قال دفنتموه في غير موضعه. فقلت والله لأتبعنه حتى أنظر ما يصنع به. فلما أن خرجوا به من باب اليهود مالوا به إلى نواويس النصارى، نواويس جمع ناووس وهي المقبرة، يعني إلى مقابر النصارى، فأتوا قبرا منها فدفنوه فيه، فبدت لي رجلاه فإذا هو أشد سوادا من الليل. فهكذا خاتمة أهل البدع. الذي بعده صحيح عن أحمد ابن أبي الحواري قال: قلت لأبي سليمان الداراني: من أراد الحظة؟ الحظة يعني الحظوة وهي المكان والحظ. من أراد الحظة فليتواضع في الطاعة. الذي يريد المكان عند الله تبارك وتعالى فليتواضع في الطاعة، لأن هذه الطاعة بتوفيق الله تبارك وتعالى، فلماذا الإنسان يتكبر؟ وأما القدر فإيش؟ يتكبر يقول أنا الذي أصلي، يقول بقدرتي أنا الذي أصلي، ولا يستعين بالله عز وجل. فمن أراد الحظة فليتواضع في الطاعة. فقال لي: ويحك، وأي شيء التواضع؟ إنما التواضع ألا تعجب بعملك. وكيف يعجب عاقل بعمله؟ وإنما نعد العمل نعمة من الله تعالى. ينبغي أن يشكر الله تعالى ويتواضع له. إنما يعجب بعمله القدر، فالقدر يعجب بعمله الذي يزعم أنه يعمل، يعني هو الذي يخلق فعل نفسه. هذا معنى يزعم أنه يعمل، يعني يخلق فعل نفسه، وإلا فالعمل يضاف إلى العبد. فنقول العبد يصلي، يضاف العمل إلى العبد، والله هو الذي جعله مصليا. تأمل في هذا، هو يصلي، هو الذي يفعل، لكن الله عز وجل هو الذي جعله مصليا. وأما القدر يقول لا، هو الذي يخلق فعل نفسه في الخير وفي الشر. قال: فأما من زعم أنه يستعمل فكيف يعجب؟ يريد أن يقول أنت ما تقول أنا أعمل، وإنما أنا مستعمل. طبعا هذا من باب يعني محاججة القدر، وإلا فالعمل يضاف إلى العبد وهو الذي يعمله على طريقة أهل السنة والجماعة. قال محمد بن الحسين: يقال للقدر يا من لعب به الشيطان، يا من ينكر أن الله تعالى خلق الشر، أليس إبليس أصل كل شر؟ أليس الله خلقه؟ أليس الله تعالى خلق الشياطين وأرسلهم على من أراد ليضلوهم عن طريق الرشد؟ فأي حجة لك يا قدري، يا من قد حرم التوفيق؟ أليس الله تعالى قال: وقيضنا لهم قرناء؟ تأمل في هذا، فالله عز وجل هو الذي يرسل الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تدفعهم إلى المعاصي والكفر. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. فهذه ثلاثة مواضع: أرسلنا وقيضنا ونقيض. من الذي يفعل هذا؟ رب العالمين. الذي بعده صحيح عن مسروق قال: دخلت أنا وأبو عطية على عائشة رضي الله عنها فقلنا لها: يا أم المؤمنين، إن أبا عبد الرحمن يعني ابن مسعود يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، فأينا يحب الموت؟ فقالت: يرحم الله ابن أم عبد، حدث أول الحديث وأمسك عن آخره. حدث عن أول الحديث وأمسك عن آخره، ثم أنشأت تحدث، فقالت إلى آخره. تقول هذا السياق فيه غرابة، هذا السياق فيه غرابة. والصحيح ما في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر أو إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. هذا هو لفظ البخاري ومسلم. وأما هذا اللفظ ففيه غرابة، كما ذكر الشيخ ربيع المجلد الثاني صفحة 419. الذي بعده صحيح. قال عبد الله بن المبارك لرجل سمعه يقول: ما أجرأ فلان على الله، يعني ابن المبارك سمع رجلا يقول: ما أجرأ فلانا على الله، أي أنه جريء على الله عز وجل. فقال: لا تقل ما أجرأ فلانا على الله، فإن الله تعالى أكرم من أن يجترأ عليه، ولكن قل: ما أغر فلانا بالله. قال: فحدثت به أبا سليمان الداراني فقال: صدق ابن المبارك، الله تعالى أكرم من أن يجترأ عليه، ولكنهم هانوا عليه فتركهم ومعاصيه، ولو كرموا عليه لمنعهم منها، ولو كرموا عليه لمنعهم منها. الذي بعده صحيح عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: أولي الأيدي والأبصار. قال: الأيدي القوة في العمل، والأبصار بصرهم ما هم فيه من دينهم. فإذا أولي الأيدي العمل، والأبصار العلم، هذه صفات الأنبياء. فمن كان على منهج الأنبياء فينبغي أن يكون على بصيرة في دينه، وأن يعمل بما علم. أولي الأيدي يعني العمل، العمل الصالح، والأبصار أي أنهم يعملون على بصيرة من أمرهم. قال محمد ابن الحسين: فإن اعترض بعض هؤلاء القدرية بتأويله الخطأ فقال: قال الله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فيزعم أن السيئة من نفسه دون أن يكون الله تعالى قضاها وقدرها عليه. قيل له: يا جاهل، إن الذي أنزلت عليه هذه الآية هو أعلم بتأويلها منك. هذا منهج، لا تنسى هذا المنهج. أي مبتدع يستدل على بدعته بشيء من النصوص، قل له: هذه الأدلة كانت معلومة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، ولم يفهموا منها هذا الذي فهمته. قال: وهم أعلم بتأويلها منك، وهو الذي بين لنا جميع ما تقدم ذكرنا له من إثبات القدر. تريد أنت الآن أن تستدل بالقرآن على أن لا قدر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بينوا لنا إثبات القدر. قال: وكذلك الصحابة الذين شاهدوا التنزيل رضي الله عنهم هم الذين بينوا لنا ولك إثبات المقادير بكل ما هو كائن من خير وشر. هذا أولا. الوجه الثاني: وقيل له، فإذا دوما ترد عليهم يعني إجمالا وإيش وتفصيلا. الإجمالي هو هذا المنهج، والتفصيلي تبين يعني خطأ ما فهمه. قال: وقيل لو عقلت تأويلها لم تعارض بها، لو عقلت تأويلها لم تعارض بها. هذا أيضا منهج. فالذين يستدلون بآيات من القرآن على بدعهم نقول لهم: أنتم لم تعقلوها، ولو عقلتم تأويلها ما عارضتم بها، ولعلمت أن الحجة عليك لا لك. فإن قال: كيف؟ قيل له: قوله تعالى ما أصابك، الأجر رحمه الله ركز على إيش؟ ها؟ أصابك، ما أصابك. طيب من الذي أصابهم؟ الله عز وجل، سواء كانت الحسنة والسيئة. والحسنة والسيئة هنا المراد بها الخير والإيش؟ والشر، النعمة والمصيبة، ليست الحسنة التي هي الطاعة والسيئة التي هي المعصية. ذكر في القرآن الحسنة والسيئة على معنيين: الحسنة النعمة، والسيئة المصيبة. والحسنة الطاعة، والسيئة المعصية. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ما المراد بالحسنة هنا؟ ها؟ الطاعة. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. المراد بالسيئة هنا المعصية، لكن هنا المراد بالحسنة النعمة، والمراد بالسيئة المصيبة. ما أصابك من حسنة أي من نعمة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أليس الله تعالى أصابه بها خيرا كان أو شرا؟ فاعقل يا، يقول فاعقل يا جاهل، أليس قال الله تعالى يريد أن يبين لك أن المصيب الذي أصابهم هو الله عز وجل؟ قال نصيب برحمتنا من نشاء، هذه إصابة في الخير. نصيب برحمتنا. ما أصابك من حسنة، فالذي أصابهم هو الله عز وجل. قال نصيب برحمتنا من نشاء. وقال تعالى أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. أصبناهم يعني أصبناهم بمصيبة، بإيش؟ ها؟ بذنوبهم. فتفسير فمن نفسك تفسر بإيش؟ ها؟ بذنوبهم. فيكون قوله تعالى وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي بإيش؟ ها؟ بذنوبك، ليس معناها أنك أنت الذي خلقتها. فإذا فمن نفسك معناها بذنوبك، بدليل إيش؟ أصبناهم بإيش؟ بذنوبهم. القرآن يفسر بعضه بعضا. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فالكل مكتوب، سواء كان خيرا أو كان شرا. يقول ألا ترى أن الله تعالى يخبرنا أن كل مصيبة تكون بالعباد من خير أو شر فالله يصيبهم بها، وقد كتب مصابهم في علم قد سبق وجرى به القلم على حسب ما تقدم ذكرنا له. فاعقلوه يا مسلمون، فإن القدري محروم من التوفيق. وقد روي أن هذه الآية التي يحتج بها القدري في قراءة عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك. فمن نفسك يعني بذنوبك وأنا كتبتها عليك. فهذه القراءة صريحة في الرد على هؤلاء القدرية. ثم ذكر الإسناد بذلك، ولكنه يعني فيه ضعف، الذي بعده فيه ضعف لبيان يعني أن هذه القراءة وأنا كتبتها عليك، والذي بعده صحيح عن الحسن ابن علي رضي الله عنهما قال قضي القضاء وجف القلم وأمور تقضى في كتاب قد خلا. الذي بعده صحيح عن أبي هريرة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي لعنت ولا أجد ما أتزوج به النساء، فأذن لي أن أختصي، يعني يقطع الخصيتين. قال فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة قد جف القلم بما أنت لاق، فاختصي على ذلك أو ذر، يعني سواء تختصي أو لا تختصي فعلك هذا لا يمنع قدرا قدره الله تبارك وتعالى، وليس في هذا إباحة الاختصاء، فلا يفهم من الحديث جواز الاختصاء، بل فيه إشارة إلى الإيش؟ ها؟ إلى النهي عن الاختصاء، بل فيه إشارة إلى النهي عن الاختصاء. وإلا قد صح عن ابن مسعود أنه قال: قلنا يا رسول الله ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك. قال محمد بن الحسين: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله تعالى ذكره أمر العباد باتباع صراطه المستقيم، وأن لا يعوجوا عنه يمينا ولا شمالا، فقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، فذكر الصراط المستقيم، ثم قال: لمن شاء منكم أن يستقيم. ففي الظاهر أنه جل ذكره أمرهم بالاستقامة واتباع سبيله، وجعل في الظاهر إليهم المشيئة، ثم أعلمهم بعد ذلك، حمك الله، ثم أعلمهم بعد ذلك أنكم لن تشاءوا إلا أن أشاء أنا لكم ما في هدايتكم، وأن مشيئتكم تبع لمشيئتي، فقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فاعلمهم أن مشيئتهم تبع لمشيئته عز وجل. وقال عز وجل: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، إلى أن قال: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. حمك الله. قال محمد بن الحسين رحمه الله: انقطعت حجة كل قدري، قد لعب به الشيطان فهو في غيه يتردد، والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به. نعم، لأن المرض الحقيقي هو مرض الشهوات والشبهات، أمراض الشبهات أمراض أهل البدع، وأمراض الشهوات أمراض أهل المعاصي، فهذا هو المرض الحقيقي. فعندما ترى مبتلا بشبهة أو بشهوة فتقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. قال: وبعد فقد اجتهدت وبينت في إثبات القدر بما قال الله عز وجل وبما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المبين عن الله عز وجل ما أنزله في كتابه، وذكرت قول الصحابة رضي الله عنهم وقول التابعين وكثيرا من أئمة المسلمين على معنى الكتاب والسنة، فمن لم يؤمن بهذا فهو ممن قال الله تعالى فيهم: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.